من حمدا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت. لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يبر من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأغنيت. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا آيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا، فاجمعنا عندك في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب، إخوانا على سرر متقابلين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاشف العظام لحما بعد الموت، يا من أجاب نوحا حين نادى، ويا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، ويا من سمع يعقوب في شكواه فرد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العز والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من آمنت يونس في بطن الحوت، وحفظت موسى في اليم والتابوت، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك اللهم فرجا لبلادنا من عندك قريب، نسألك اللهم فرجا لبلادنا من عندك قريب، نسألك اللهم فرجا لبلادنا من عندك قريب. اللهم احفظ بلادنا بحفظك التام، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا ظالما أو جبارا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين وعبث العابثين. اللهم احفظنا من شرور الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منا وما بطن. اللهم احقن دماءنا يا الله. اللهم احقن دماءنا واحفظ شبابنا واهدهم الى طريق البر والإحسان. اللهم وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وداوي جرحانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان في العراق وفي بورما وفي الشام وفي فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم ضعفاء فقوهم. اللهم انصرهم بنصر من عندك. اللهم وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك. اللهم خذه فإنه لا يعجزك يا الله يا قوي يا متين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.